أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أحتاج امرأة راضية، ونحتاج امرأة راضية تشعر بالرضا في كل شؤون حياتها. والرضا يا جماعة هو سر السعادة الأول. سألت، لا أقول بيتاً أو بيتين أو عشرة، بل مئات البيوت، أسأل أكثر الأزواج، ما هو سبب السعادة الأول ضمن هذه الظروف التي نعيشها ورغم هذه الآلام والأوجاع التي نحس بها؟ فيقول الرضا. الرضا، الرضا هو سر السعادة. أن تجد امرأة راضية تعطيها القليل فتشكر، وتعطيها الكثير فتشكر، وتعطيها فتصبر، وتكرمها فتحمدك. هذا الرضا هو الذي يؤسس أركان السعادة في البيت، ويشعر الزوج أنه والله لو لف في العالم كله وبحث عن امرأة مثل هذه المرأة لن يجد أبدا، لأنها راضية. ولذلك يا جماعة، من الأحاديث الجميلة البديعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك ليس لأحد إلا للمؤمن. أيتها المؤمنة في بيتك أنت تدورين بين الشكر والصبر، أيتها المؤمنة في بيتك أنت تعيشين بين معاني وطعم ولذة الصبر، وبين معاني وطعم ولذة الشكر. إذن أنت تتقلبين في نعيم هذا خصصت أنت به، وذلك ليس لأحد إلا للمؤمن. هذا لا يكون لأحد إلا للمؤمن الذي يحس ويدرك فضل الله وكرمه وجوده عليه سبحانه وتعالى. أن يملأ الله جل وعلا قلب المرأة رضا، فتلك نعمة تستوجب الشكر. أنك تكوني راضية تلك نعمة تستوجب الشكر. واحد من الناس يقول: عندي زوجة متطلعة بشكل عجيب يا شيخ محمد، تقابل جاراتها فتقول: اليوم كنت عند جارتي ورأيت في يدها ذهبا، وعندها اكسسوارات وعندها ملابس، وتذهب في زيارة بعض أخواتي فتقول: أختك عندها غسالة جديدة وثلاجة جديدة وعند يقول. فسألت مباشرة: وأنت يعني ألا تشتري لزوجتك اكسسوارات؟ أليس عندكم أجهزة منزلية؟ قال: والله يا شيخ عندنا نفس الأجهزة وربما أحسن أحيانا، لكن هي متطلعة، هي لا تشعر بالرضا، هي لا تحس أنها في خير، دائما عينها تبحث عن المفقود وليس إلى الموجود. وكثيرا ما كانوا يقولون إن المثل الصيني المشهور: اصنع من الليمون شرابا حلوا، وانظر إلى نصف الكأس المملوء وليس إلى نصفه الفارغ. كثيرا ما يقولون أن مثل هذه الحكم والنصائح هي التي تؤسس أركان البيت وتثبته، وتجعل أعمدته راسخة قوية. والمرأة العاقلة اللبيبة التي ترضى بأمر الله جل وعلا وترضى بقدر الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: والرضا بقضاء الله وقدره سر الإيمان. سر الإيمان أن ترضى بقضاء الله وقدره. يتصل علي كثير من النساء: يا شيخ عندي الزوج عصبي، يا شيخ عندي الزوج لا يصلي، يا شيخ عندي الزوج يهملني، عندي الزوج مشغول بأصدقائه أكثر مني، يعني يجلس معهم ساعات طويلة أكثر من 5-6 ساعات، ويأتينا البيت إما يريد النوم أو الطعام أو النظر إلى التلفاز. أنا دائما ما أقول: إذا ابتليت يا ابنتي بزوج طباعه صعبة، وأنت ترين أنك الآن قد دخلت إلى معترك الحياة وربما أنجبت الأطفال، ارضي بقضاء الله. استسلمي لأمر الله واجعل الرضا مركبا تركبين فيه في غمر هذه الحياة وأمواجها المتلاطمة، وتصعدين إلى أحلى الجزر وأجملها بإذن الله سبحانه وتعالى. لا أقول أن تبحثي عن التغيير، ولا أقول أن تسكتي على الأخطاء، ولا أقول أن تغلقي فمك ولا تعترضي أو لا تنصحي، بل أقول إن كنت ولا بد متحدثة فتحدثي بأجمل الكلام وأصدق العبارات، ولكن أشعر الزوجة أنك راضية بإذن الله جل وعلا. أحد طلبة العلم عمل استبيان على شريحة من الأزواج تقريبا قرابتها 1300 زوج، استبيان، وطلب منهم سؤالا محددا: متى تحس بحبك الحقيقي لزوجتك؟ كان 50% يقولون عندما أشعر برضاها عن حياتنا، وال50% الآخرين يقولون عندما تأتينا بعض المصاعب والمتاعب في الحياة فأجدها معينة لي وفي كتفي ومؤازرة لي، عندها أشعر بحبها. والحقيقة أن 50% وال50% هم يصبون في نفس البوتقة، بوتقة الرضا، فهي لما رضت بحال زوجها ورضيت أصبحت تؤازر وتعينه، ولما رضيت بحال الزوج أصبحت تظهر الحب وتنشره، فيرى ويعرف الحب في عينيها وفي وجنتيها وفي معاملتها وفي كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم مع أمنا عائشة رضي الله عنها في لحظة صفا قال: يا عائشة، إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبة. أمنا عائشة قالت: بأبي أنت وأمي، كيف عرفت ذلك يا رسول الله؟ وهذا التعجب من أمنا عائشة ينبينا ويخبرنا أن أمنا عائشة أعمالها في الرضا والغضب زي بعض، يعني هي أصلا لا تظهر أي شيء يدل على غضبها، يعني تخدم رسول الله وتستقبل رسول الله وتعانق رسول الله وتحسن إلى رسول الله وتعد فراش رسول الله وتعد طعام رسول الله وتهيئ ملابس رسول الله صلى الله على النبي محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهي تعجبت كيف استشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطنته وذكائه وحكمته أنها أحيانا تغضب منه. قالت: كيف ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: إنك إن كنت علي راضية تقولين لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فابتسمت أمنا عائشة وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. تتعجب أحيانا أن تجد هذا الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحس فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلحظات الغضب من زوجته، وفي المقابل أتعجب من تمام الرضا الذي كان عند أمنا عائشة، فهي لا تظهر أي شيء، لا تظهر أي شيء يشعر رسول الله أنها غضبانة منه رضي الله عن أمنا عائشة. ما أجمل هذا الأدب. نحتاج في بيوتنا بين زوجاتنا مع الآباء والأمهات، حتى في المشاكل التي نمر بها كمشايخ ودعاء وعلماء، أحيانا نحتاج أن نشعر أن المنزل فيه رضا، وأن الرضا سيكون سببا في الفرح والسرور. النبي عليه الصلاة والسلام وهو قافل راجع من حنين، الناس أكثروا على رسول الله وأخذوا من الطعام والشراب، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا حديثا إبلا ونعما وبهما، ولم يعط الأنصار شيئا، فبدأ الأنصار يتكلمون يقولون: يعطيهم رسول الله ولا يعطينا، ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم، لسه كنا في فتح مكة ونقاتلهم ونقتل بعضهم، والآن يعطيهم رسول الله أكثر منا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يجمع الأنصار في خيمته وسقيفته، فجمع سعد الأنصار في خيمته، فجلسوا داخل الخيمة وملؤوها وخارجها حتى جلسوا على التراب والآكام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة من الدنيا؟ أنتم شلتم في قلوبكم على النبي من أجل الدنيا؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم، ترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار. وجعل الأنصار يبكون يقولون: رضينا برسول الله حظا ونصيبا. الشعور بالرضا يوصل الإنسان إلى درجة من الإيمان عظيمة. والرضا بقضاء الله وقدره، والرضا بالمعيشة والطعام والشراب ورزق المرأة في زوجها وولدها، يعطيها شعورا بالسعادة عجيبا، فلا تبحث عن المفقود بل تشكر الله على الموجود، وحينها يكرمها الله أعظم كرم. اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية، أقمار في دنيا الناس، من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق الرواس.